دكتور سعد. الله فيك. قاضي يقول أن الموجودات ممكنة الوجود. إيش ممكنة؟ ممكنة الوجود تستمد وجودها. نعم. بارك الله فيك. البعض يقول أن المخلوقات ممكنة الوجود. نعم. تستمد وجودها من الله عز وجل الواجب الوجود. نعم. في الحقيقة لا موجود إلا الله. نعم. فهل هؤلاء يكون حقيقة فارقوا أهل الوحدة في هذه المقولة؟ أبدا ما فارقوا إلا بس في الوصف فقط، ما دام يقول الشيء إنه شيء واحد بس هذا واجب الوجود وهذا ممكن، ما هناك فرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.